مش العقل يوكي؟ طب انما نقول اللهم ان كان هذا هو الحق منك فامطر علينا حجاره بيساعدني اسمع اخر. بنتوا دلتوا على انكم اغبياء خالص. اغبياء خالص. يقوم ربنا يمسك واحد كل واحده يفندها. مجنون انا مجنون. طب نشوف مجنون ازاي؟ ايه المجنون دي؟ ده المجنون ده تصرفاته ما بيختارش فيها بدائل لانه محكوم بالغريزه. دي الحيوان تمام. ما يمكنش ينشا عند خلق كريم. ازاي بقى؟ قال لك الانسان منا لو واحد ضربه قلم عنده بدائل متعدده يختارها. يضربه قلم زيه ادي واحد. يقول سيبك منه ولا تضربوش قلم لان ما اضمنش ان القلم يبقى قد القلم واخد ذنب وبتاع وحاجات زي دي. سلي وخلاص سيبه لله ادي بديل. مش كده ولا ايه؟ ويفضل الغيظ بتاعي موجود فيه. الواحد يروح كاتم غيظ ولا يضربوش. واحد يشيل الغيظ ايضا منه وانا هنغيظ له وهقعد اتعب نفسي ليه؟ ما خلاص كانها ما حدثتش اعفو عنه. خلاص ادي بديل. طيب اذا كان ربنا بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الله ما تغفر لصاحبك لان احسن الا من اساء اليك. فلما سالوا الحسن البصري قال له بقى ازاي ربنا يطلب مني انما نحسن الى من اساء اليه؟ قال دي مراتب الفضائل. انما قال وجزاء سيئه سيئه مثلها. انما كونك عايز ترتكب او تسمو وتعلم وعندها بقى عايزين ناخدها بمقاييس العقل. الخلق كلهم عيال الله. هات عيالك وخلي واحد من عيالك يظلم الاخر. قلبك مع من؟ المظلوم. مع المظلوم. فلما ربنا يشوف عبد ظلم عبد كده واذاه وتعبه وبعدين العبد يغفر يوم ربنا يعمل ايه؟ يوم يراضي اللي مظلوم ده. زي انت ما بتراضي الولد وتاخده في ايه؟ في حضنك. فقال ايه؟ ألا أحسني لمن جعل الله في جانبي. الله. ربنا ما يستاهلش لمن يحسن، ده جعل ربنا في جنبي. لمن أحسن له قوي. ولذلك يقول لك أنت لا تكسب من الأخيار. لما كل كسبك الذاتي من الأشرار. كل كسبك الذاتي. ولذلك يقول لك فلان ده راجل طيب قوي. بس اللي يمشي وياه ما يستفيدش حسنة أبدا. ليه؟ لأن هو عامل كل ما يخده مداته هو اللي يقوم بالخدمات ما يخليش حد يستفتح بحسنة أبدا. الله. يبقى إذا ايه المسألة؟ المسألة مقاييس عالية. ولذلك يقول لك ايه؟ الكاظمين الغيظ وبعدين يقول يعافينا عن الناس وبعدين يقول والله يحب المحسنين. ألا تحبون أن يغفر الله؟ بيشجعني. يقول لهم كنت بتحب أن يغفر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين صحابته فابتسم فقالوا ما أضحكك يا رسول الله؟ ايه أنت بتضحك ليه؟ فقال رأيت ربي وقد أجلس بين يديه خصمان فقال أحدهما يا ربي إن هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال بماذا؟ أقول لك حقك إزاي؟ قال أعطني من حسناته قدر ما أسأني. ليست له حسنات. أما قال له خذ من سيئاتي. قال له أهو يرضيك أن تكون لك سيئة؟ قال له إذا يا رب ماذا كيف أختص منه؟ قال انظر يمينك. فنظر الرجل إلى يمين فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجة بقى من اللي زي ما قال ما لا عين رأت. قال لمن هذه يا رب؟ قال لمن يدفع ثمنها؟ قال وما ثمنها يا رب؟ حلوة أوي. وما ثمنها يا رب؟ قال أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة. فعجبت من رب يصلح بين عباده. قاعد يصلح بينهم ويرقى عليهم. ما شاء الله. طيب تعالى بقى نفندها واحدة واحدة بقى كده. قالوا سحر. سحر يعني ايه؟ يعني شغل شياطين بقى وجن وبتاع وسحرهم. سحر مين؟ اللي امن بيه. طب ما دي مساله سحر وسحر اللي قالوا بيه. طب وانتم عقلانين ليه؟ طب ما كان يسحركم وتنتهي المسألة. كنكم باقين بدون سحر؟ ودل على ان ما في سحر. ودي نخع منكم كذبة. مجنون؟ قال لا، ده على خلق عظيم. والمجنون ده يقال ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق ايه؟ طب شاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه؟ طب ده انتوا امه كلام بقى، انتوا ما تعرفوش تفرقهم بين الشعر والنثر والمرسل والمسجوع، انتوا امه كلام. ولذلك هيجي هناك في سوره الحق يقول ايه؟ ما هو بقول ايه؟ شاعر قليلا ما ايه؟ ما تؤمن، ولا بقول كاهن او قليلا ما تذكرون. كاهن يعني الكهان اللي بيجيبوا كده. طب انتوا امه كلام، اعرفوا الشعر هو ايه عندكم؟ كلام منظوم مقطع وله بحور، بحر الطويل وبحر المديد وبحر البسيط والى اخر البحور، كل بحر له وجه وله لغم خاص. في القران حاجه زي كده؟ لا ما فيش. تبقى انتم زي قلتوا بقى شعر مش شعر. طيب افترى، افترى يبقى معنى ذلك ان كنتم بتقولوا هو كويس بس مش بتاعه. هو بيقول كده برضه، بيقول مش بتاعي، بس اللي قال لي انا بلغت ما افتريتوش، قلت هو بتاع ربنا يبقى انا ما افتريتش. طب ان كنت افتريته، المساله بسيطه، ائتوا بقران مفترى. ما دام عرفتوا انه مفترى ما تجيبوا انتوا، ائتوا بعشر سور مفتريات. طب انتوا عندكم اعتقاد في البليغ قوي واللي شاعر واللي لا يشك له غبار في الادب والاداء، يقول لك ده ايه؟ ده نور شيطان بيعلمه، بيسموه وادي عبقر. وادي عبقر دي مسكن الجن، يقول لك كل شاعر كويس له شيطان ايه؟ يلهمه. خلاص؟ طبعا قال تعالوا هاتوا الجن كل ان اجتمعت. جيبوا الجن والانس برضه مش حي ايه؟ مش هيجيبهم. يبقى انتم كل حاجه يضيق عليهم الايه؟ يضيق عليهم المنافذ. وانتهوا اخيرا الى ايه اللي احنا قلناه بقى؟ ايه هو يا سيدي؟ ان هو القران الكويس بس ينزل على واحد غير ايه؟ غير محمد. نعم. هنا قول الحق ام يقولون افتراه؟ نشوف انجي لما بتيجي. يبقى لازم لها مقابل، يعني أيقولون كذا أم يقولون افترى؟ يعني يدي يدي، فين الأم اللي قبل أم هنا؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أيصدقون هذا الكلام بأن تنزيل من الرب ولا ريب فيه؟ أم هيقولوا إيه؟ افترى. يبقى أكن المقابل مأخوذ مما سبق. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كأن الحق بيقول ايه؟ أيصدقون هذا الكلام؟ أم ما يصدقوش ويقولوا لا ده هو افتراء؟ يبقى أم هنا جاية ايه؟ عشان تنقض ما يفهم من الأسلوب الأولاني. أم يقولون افتراء؟ طب وبل؟ طب ما هي بل للإضراب. قال لك دي بل لإبطال ما قالوه افتراه. زيد ليس عندي بل عمرو. تبقى بل اثبتت الحق ونفت مين؟ نفت الاول. هم قالوا ايه؟ افترى. فربنا بيقول ايه؟ بل اضرب عن كلمه افترى وقال ايه؟ بل هو الحق. يبقى انا عندي ان من مضمون قول الحق إيه؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كأن أسلوب العبارة إيه؟ أي يصدقون هذا الكلام منك يا رب؟ أم هيعندوه ويعرضوه إيه؟ افتراه. قالوا فعلا افتراه. طب افتراه دي كلام صح؟ أضرب الحق ببل، الكلام ده باطل، بل هو الإيه؟ بل هو الحق. بل هو الحق من ربك. وإحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، ما يمكنش تحصل له ايه؟ طب هو لذلك الحقائق ما تتغيرش ابدا. ازاي؟ افرض ان في حادثه حصلت وبعد ذلك استشهد باناس كثيرين وعايزين يكذبهم علشان يرفعوا شان المدعى عليه يبرؤوه،